القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. هنتكلم النهاردة عن موضوع زرع العدسات داخل العين. يعني إيه زرع العدسات داخل العين؟ يعني إحنا ما يعنينا فيها عدسة، طب أزرع عدسة تاني إزاي؟ يجينا مريض عنده ضعف نظر، أو إنسان عنده ضعف نظر درجاته عالية، ألاقي مثلا عنده ناقص 15 دايوبتر، اعمل له بنت كام على عينيه عشان اشوف تصوير القرنيه، الاقي القرنيه بتاعته سمكها 500 مايكرون، اجي افكر اعمل له اصلاح بالليزر الاقي مش نافع لان الليزر بينحت بيشيل من الجدار. فقاعدة الدولية احنا بنحترمها، احنا نقول ما فيش حاجه اسمها اصلاح بالليزر بعد ناقص 9 او ناقص 10. فواحد عنده ناقص 15 ولا ناقص 20، وانيسه عندها 20 سنه فراحة جاي بعد شهرين، قال له لابسه نظاره سميكه جدا وتكون كمان تقيله جدا، فالنظاره دي بلانها تقيله بتقع كل شويه، كل شويه بتنكسر، بتمثل احراق كبير، بتمثل عطر الانسان ان هو مش قادر يشوف كويس باستمرار، دايما عنده مشكله النظاره بيجي عليها اتربه وهكذا. فبيقولنا الناس دول عشان نشوف حل غير النظاره، بتكون عامله لهم كمان لانها تقيله التهابات على جانب الانف، فالناس دي عندها حساسية وجيوب أنفية بيبقوا مشددين يلبسوا النظارات، يلاقي إن مش نافع لهم تصحيح الأبصار بالليزر، بيزعلوا جدا مننا. أنا أحب الناس دي أبشرها وأقول لها أبدا ما تبتئسوش، بالعكس الطب الحديث أوجد طرق بديلة وهو زرع العدسات. العدسات دي بتكون خامات طبية، العين بتستحملها، العين ما بترفضهاش، ما فيهاش مشكلة، بنعملها لناس كتير وكويسة جدا. يعني الدراسات الدولية أعطتها موافقات، عندنا حاجة اسمها الـ FDA، موافقة الـ FDA اللي هي Food and Drug Administration، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وكذلك الـ CE في أوروبا، دي جهات علمية رقابية تجيز وترخص للأطباء استخدام أو إجراء عمليات معينة بعد التأكد من هذه العمليات جيدة ومفيدة للناس وأن ليس لها أضرار تأذيهم. فهذه العمليات كلها أخذت الموافقات الدولية، وزرع العدسة السليمة أخذ الموافقات الدولية، أصبح حاجة موجودة جدا وسهلة جدا أن احنا نعملها النهاردة لأي حد محتاجها. بشكركم، السلام عليكم. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ جراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر. للعيون أسرار، مع تحيات المخرج علي عبد العال.